جبتش الليل الاسكي يا راجل، ما جبتش تاكل الليل. وقت لما كان خالد موجود. فين الطعام؟ أشوفك قلت تغاب في الأخير حسن ما شاء الله. لا والله مو أغيب، لكن حصل لي عذر الأسبوع الماضي مع الوالد. آخر درس. ما قدرت. والله بغيت تساعدني. الله يرفع عليك. لا والله بالعكس، إني كنت حريص، لكن الوالد احتاجني في مشوار. لا بارد أو أي شيء. الله يعطيك العافية. الدرس موجود الحمد لله. درس موجود. واحد من الشباب يسجل وينزل في اليوتيوب. الله يسلمك. موجود. برد. حق البرد نرمين نرمين نرمين نرمين بطل شوية اليوم. أنا ما أول وجه انتظر بس أشغل الكشاف ولا الكاميرا أبدأ. لا انتظر شوية حضر حمار بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس 15 من شهر جمادى الأولى لعام 1437 للهجرة، في هذا الجامع المبارك جامع الراجحي في مكة المكرمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وما نقول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. Thank you. أخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه سورة آل عمران، وهي سورة مدنية لها فضل، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا الزهراوي، البقرة وآل عمران، وذكر أنهما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وهذه السورة العظيمة نزل أولها إلى 84 آية في شأن النصارى وفد نجران، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فتح مكة. على الصحيح أنهم أتوا بعد فتح مكة وبعد نزول آية الجزية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض عليهم الجزية، والجزية إنما فرضت بعد فتح مكة. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرابة 60، ومنهم رؤساء، منهم يقال لأحدهم السيد وللآخر العاقب وغيرهما، وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، وبيّن لهم حقيقة عيسى عليه السلام، ودعاهم إلى المباهلة كما ستقصه السورة إن شاء الله فيما بعد. فأبوا ذلك بعد أن خافوا على أنفسهم، وقال بعضهم لبعض: لعلكم تباهلونه وهو نبي من أنبياء الله، ثم لا تفلحوا بعد ذلك، لا أنتم ولا عاقبكم. وقد أسلم السيد والعاقب بعد ذلك، لكن يشكل على هذا الأمر أن الله عز وجل قال في آية من هذه 80 آية، قال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب إلى هرقل في صلح الحديبية بهذه الآية. وصلح الحديبية معلوم أنه في السنة الخامسة، وفيه قصة أبي سفيان مع هرقل المعروفة. فقالوا: ها، السادسة والخامسة؟ السادسة، نعم السادسة، وبعدها فتح خيبر في السابعة، نعم في السنة السادسة، فهي متقدمة على قصة وفد نجران بلا ريب، لأن وفد نجران بعد فتح مكة، وهذه في السنة السادسة الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت قبل السادسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بها إلى هرقل. فما الجواب على ذلك؟ لا مانع من نزول الآية مرتين، مرتين. مرة للعبرة ومرة أخرى في سياق الآيات. بس يحتاج إلى دليل هذا. ولا قالوا بعضهم إن الآيات تنزل بعضها أو الصور. ما نزل القرآن مع قول النبي كما توافق مع قول لا لا لا كتب له آية. كتب له آية. فما الجواب على ذلك؟ الجواب يعني هو جيد أن نعرف الجواب، لأنه هذا الجواب نقوله في كل ما أتى على هذا النحو. الجواب عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ضعوا آية كذا في مكان كذا وكذا. فأحيانا تنزل آيات ويكون في أثنائها آيات نزلت قبل ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بوضعها، لكنه لا يأمر بوضعها في ذاك المكان إلا لمناسبة، إلا أن يكون فيها مناسبة لذلك المكان. ولفظ الآية قل لأهل الكتاب يشمل أهل الكتابين لا شك، وهي متقدمة. قصة أبي سفيان واضحة في هذا، أنها كانت متقدمة على وفد نجران، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضعها في هذا المكان لأنه يقول ضعوها في مكان كذا وكذا، وهو الأنسب لها. طيب، هذه السورة يقول الله عز وجل فيها بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، وألف لام ميم من الحروف المقطعة التي سبق وتكلمنا عليها، ولكن ذكروا من الحكمة فيها أنها تظهر التحدي والإعجاز. ووجه التحدي والإعجاز أنه يقول لهم إن هذا القرآن هو من حروفكم التي تنطقون بها، فأتوا بمثله إن استطعتم. ولهذا قالوا إنه دائما يذكر بعد هذه الحروف المقطعة يذكر القرآن، إما بس تنويها به، إما ذكرا صريحا، وإما ينوه به أو يذكر ما هو من معنى ذلك. لكن هنا لو قال قائل هذه السورة مدنية، فكيف يكون وجه الإعجاز والتحدي فيها؟ قال بعض العلماء إنما قال ذلك وتحدى به النصارى هؤلاء، وهم عرب يعلمون اللسان العربي، ونزلت هذه الآيات كلها لتقرير الدين الحق وإبطال هذا التحريف الذي صنعه النصارى في دينهم. ولذلك ينبغي لنا أن نهتم حقيقة في دلالات هذه الآيات، وسنجد في ألفاظها أشياء تعجب منها وهي تقرر هذا المعنى، فنستصحب سبب النزول أثناء تفسير هذه الآيات. سبب النزول ينبغي لنا أن نستصحبه. قال الله عز وجل ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. السؤال، أعرب لي لفظ جلالة الله مبتدأ، طيب أين الخبر؟ نزل عليك الكتاب، هذا هو الخبر، لم هو محذوف. الله نزل عليك الكتاب، لا، الله هذا مبتدأ ونزل عليك الكتاب هذا الخبر. يبقى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مش تكون هذه الجملة معترضة، تكون هذه الجملة معترضة. لكن هذه الجملة المعترضة ليس معنى أنها معترضة أنها ليس لها معنى وليس لها غرض، لا، الجملة معترضة لها غرض في الكلام. إذن هنا قلنا مبتدأ وخبر، والمبتدأ لفظ الجلالة، والخبر نزل، والخبر هنا خبر جملة ولا جملة اسمية ولا فعلية؟ جملة فعلية. وهنا هل المقصود دائما الخبر ولا المبتدا؟ العربية يقولون المقصود الخبر، المقصود الخبر. فيقال لما لم يقل نزل الله عليك الكتاب مثل ما يقول الله عز وجل تنزيل الكتاب، يبدأ بسورة تنزيل الكتاب، ليش ما قال نزل الله عليك الكتاب؟ لماذا قال الله نزل عليك الكتاب؟ الغرض الخبر. إذن نقول الغرض تقوية الخبر، الغرض تقوية الخبر. الخبر شو؟ نزل عليك الكتاب، فأراد أن يقوي وينوه بشأن هذا الخبر بأن يبتدئ بلفظ الجلالة. فإذا أراد أن يكسبه أهمية قال الله. الحين في فرق بين تقول نزل الله وبين تقول الله نزل. فإذا ابتدأت بلفظ الجلالة أكسبته مهابة وأهمية وتنويها. أيضا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتى بهذه الجملة المعترضة لتقرر أيضا أهمية هذا التنزيل، فقال لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق إلا هو، وبعدين قال الحي القيوم. وسبق وذكرنا أن الحي القيوم ذكرت في القرآن 3 مرات، في آية الكرسي وهنا وفي طه. في آية الكرسي كانت في التوحيد صح، وهنا في الكتاب والتنزيل صح، وفي طه في اليوم الآخر، في اليوم الآخر. وهذه من أركان الإيمان. فقال هنا الحي القيوم، والحي ذكرنا أيضا أن الحي هو أصل في الصفات، هو أصل في الصفات، والقيوم أصل في الأفعال. وستجدون أن الآيات راعت هذا الأصل، وكله لتقرير عقيدة التوحيد بالله جل وعلا والرد على النصارى والمشركين، لكن الرد على النصارى أولا والمشركين يتبعون ذلك، يتبعونهم في ذلك. فقال الله الله لا إله إلا هو، وأثبت العبودية له وحده لا شريك له، وهذا رد على النصارى وعلى كل مشرك لا إله إلا هو. ثم قال الحي القيوم، لما وصفه بأنه الحي القيوم؟ يعني إذا قلنا رد على النصارى نقول لما قال الحي، الحي الذي له الحياة الكاملة، والحي وعيسى، عيسى يموت لكن عندهم، هم عندهم مات اصلا، ها، ولا يمكن ان يكون معبودا وهو يموت وهو عندهم مات، احنا عندنا ما مات لكنه سيموت، ها، لكن نحن الان عندنا هو لم يموت لكن سيموت، سيذوق الموت، وعندهم هم مات، فكيف يعبدونه وهو لا يتصف بهذا الوصف وليس له، ليس له منه شيء. ثم قال الحي الذي، الحي القيوم، والقيوم هو الذي يقوم بنفسه ويقوم عليه خلقه ويقوم على خلقه، ولا يقوم خلقه إلا به، وهل لعيسى شيء من ذلك؟ ليس له شيء من ذلك باعترافهم، بل جعلوه مقتولا، فكيف يكون قيوما؟ فيقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم قال الخبر، وهو المقصود بعد هذا التعظيم وهذه ورد هذه العقيدة الفاسدة، قال نزل عليك الكتاب بالحق. فهذا الدين هو الحق، وهذا الكتاب هو الحق، وما سواه باطل. قال نزل، نزل عليك الكتاب بالحق. وفي قوله نزل ولم يقل آتاك، هذا بيان أيضاً لتعظيم هذا الكتاب وأنه منزل من الله من السماء منزل، فقال نزل عليك الكتاب بالحق. بالحق الباء شنو هنا؟ يعني متلبسا بالحق او مصاحبا للحق تصلح الاثنين. طيب نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. مصدقا لما بين يديه مما سبق ولا مما يأتي؟ مما سبق أكيد. وهذه اللي احنا قلناه مرة، قلنا بين يديه، تذكرون قبل قلنا بين يديه هل تستعمل فيما مضى ولا فيما يأتي؟ ونقول إنهم اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم فيما مضى، وقال بعضهم فيما يأتي، وقال بعضهم الذي يدل على أنها فيما مضى إنه قال هنا مصدقا لما بين يديه، ولا شك أنها قد ذهبت مضت أي. لكن بعضهم يقول لا ما يمنع، والمقصود إن بين يديه إنها تقدمت أمامه. وعلى كل حال نحن ما زلنا نقول لم يفصل فيها، لكن هي من حيث المعنى واضح. طيب قال مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل، التوراة نزلت على موسى والإنجيل على عيسى، وبعضهم تكلف أن يشتق اشتقاق للتوراة والإنجيل اشتقاق عربي، وهذا التكلف لا يصلح، لأن التوراة والإنجيل اسمان أعجميان، فلا نتكلف في بيان مما اشتق ولا الميزان الصرفي لهما، إنما هما علمان أعجميان. لكن هنا هو خالف بين نزل وأنزل، فقال نزل عليك الكتاب، وفي التوراة والإنجيل قال أنزل، فلما هذا منجم على المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم. الثاني نزل مرة واحدة على موسى وعيسى. قال بعضهم إن نزل تفيد التنجيم، النزول شيئا فشيئا، نعم مفرق. وأما أنزل فهي جملة واحدة، والتوراة كتبت كتبها الله لموسى وأنزلها عليه جملة واحدة. وقال بعضهم فيه زيادة في معنى آخر، ومن ذكر ذلك الراغب الأصفهاني قال وفي نزل مبالغة، قال نزل فيه مبالغة. طيب ما الغرض من المبالغة هنا؟ قال رحمه الله الغرض من المبالغة هنا التنويه بشأن هذا الكتاب الذي هو القرآن، وبأنه هو الكتاب الباقي والذي حفظه الله، وما سواه فهو محرف، ولذلك أبطل الله اتباعه، اتباع التوراة والإنجيل. فقال المبالغة هذا من إغراضها، فيكون فيها غرضان التنجيم والمبالغة. طيب وأنزل التوراة والإنجيل من قبل يعني من قبل في مضاف هنا، مضاف إليه محذوف، وين يعني من قبل إيش؟ من قبل هذا الزمان كذا. طيب قال من قبل هدى للناس، ووصفها بأنها هدى، وقال للناس، وهل هي لعموم الناس ولا للناس المعهودين؟ للناس المعهودين يعني لليهود والنصارى. ولكن السؤال هنا لما قال من قبل؟ ومعلوم أن التوراة والإنجيل كانت قبل هذا الزمان. سم يعني يبين ضلالهم الآن، يعني أيوة صح. قال من قبل هدى للناس، يعني هذه الجملة لا يمكن يكون ليس يعني معروف معلوم إن من قبلها من قبل إنها مرت فيها، لماذا نص عليها؟ لأنه قال من قبل هدى للناس، قالوا إنما قال من قبل ليدل على أنها منسوخة الآن، فكانت هي هدى قبل، أما الآن لا. هذه فائدة من قبل. ويؤكدها قالوا، ويؤكدها أنه قدمها على هدى، ما قال أنزل التوراة والإنجيل هدى للناس من قبل، قال من قبل هدى للناس، لأنه مهتم، لأن الاهتمام هنا منصب على من قبل، لأنه يخاصم من النصارى، وأن كتابكم الذي تعظمونه وتقدسونه التوراة والإنجيل أنه كان قبل ذلك، وأما الآن فهو منسوخ، وهذا الدين منسوخ، ويدل عليه. ولذلك الآيات لما افتتحت في هذا، لما افتتحت في هذا المعنى ختمت به، قال الله عز وجل في آخرها قصتهم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذا الذي وضحته الآيات وذكرته في البداية ختمت به صريحا، لكنها قررته في نفوسهم. سمي شيخ لا، هي كلها أوصاف ما في إشكال، بس إنه الكلام لما ليس كلامنا إنه متعلقة، الكلام لما أتى بهذا القيد وهو معلوم، عرفت يا شيخ؟ إيه ليس، لا تنظر لترتيب الجمل ولا ترابطها بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى انظر لما أوردها أصلا، لما قال من قبله معلوم أنها من قبل، هذا أهم شيء، بعدين انظر للترتيب الجمل. سم إيه إيه، بس وش الفرق بين من قبل وقبل؟ يا شيخ إنا كنا من قبله ندعوه إنه هو البر الرحيم، من قبل الآن انتهت ولا ما زالت؟ كنا قبله في أهلنا مشفقين، انتهى. طيب إذن هنا لماذا قال من قبل ولم يقل قبل؟ الذي يظهر الله أعلمه بين إلى أنها مستمرة إلى نزول هذا الدين، قد يكون هذا قريب العهد، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، يعني من قبل هذا الوقت، واستمرت حتى هذا الوقت، وهذا دليل على النسخ، وهذا من الأدلة على النسخ. طيب قال من قبل هدى للناس وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. طيب هنا قال وأنزل الفرقان، والفرقان هنا ما هو؟ قال بعضهم الفرقان التوراة، قاله بعضهم، وقال بعضهم التوراة الفرقان القرآن، وقال بعضهم الفرقان هنا ليس اسما إنما هو مصدر، أيوة، والمراد به الصفة يعني. فالذي يقول التوراة لا شك أن قوله ضعيف للغاية، لما؟ لأن الله ذكرها، وليس عنده لمن، وليس عند من قال التوراة أي دليل، فليست أقرب مذكور، وليس الخطاب في شأنها، لكن من قال القرآن قال القرآن، قال لأنه الآيات نزلت في التنويه بالقرآن، والله عز وجل سمى القرآن فرقانا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون عامل نذيرا. والذي يظهر والله أعلم أن المقصود بالفرقان هنا المصدر وليس الاسم، والمعنى أنزل الفرقان يعني أنزل ما يفرق به بين الحق والباطل. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل طيب طيب وش انا نزل عليك الكتاب وانا ماذا اقول انا ماذا اقول الان ماذا ارجح انا ارجح انه ليس اسما ليس القران وانما هو الصفه المقصود المقصود به الصفه لامور منها انه اولا نزل ذكر القران القران ذكره قبل ذلك فلا يكون تكرارا خليك من هذه وبعدين قد اجيب على سؤالك اذا كملت يمكن السؤال يكون وارد وانا اجيب عليه لانه ذكر القران قبل ذلك ثانيا قالوا الفرقان هو معناه هو الذي يفرق بين الحق والباطل قالوا مناسبته للسياق هنا أنه في الرد على شبهات النصارى وما أحدثوه فهنا نوه بشأن القرآن بأنه فرقان من عنده يفصل بين هؤلاء المتنازعين وأيضا وردت آيات قال الله عز وجل في شأن موسى وهارون قال بعد ذلك وأنزل الفرقان هو الذي جعل هو الذي ولقد آتينا موسى الكتابة ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان سماه فرقانا لأنه أراد الوصف هنا أراد أنه يفرق بين الحق والباطل فالسياق هو الذي يحدد فهنا قال وأنزل الفرقان فلما وصفه بالفرقان هنا دل على أنه أراد هذا الوصف وهو المناسب لقصة النصارى طيب قال وأنزل الفرقان وأنزل الفرقان هو إن ثم قال إن الذين كفروا إن الذين كفروا ما المقصود بهؤلاء الذين كفروا هل هم المشركون ولا اليهود والنصارى يشمل طيب هنا أتى به على هذا التركيب قال إن الذين كفروا وعبر بالاسم الموصول والقاعدة عندنا أنه إذا عبر بالاسم الموصول فالنظر يكون إلى جملة الصلة ما هي جملة الصلة هنا الذين كفروا بآيات الله لهم والجواب لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام طيب هنا جملة السنة الذين كفروا بآيات الله إذن العلة لما عبر باسم الموصول ليبين أن العلة التي استحق بها هذا الجزاء الشديد هي كفرهم بآيات الله ومعنى هذا أن الآيات ستسوق عليهم من الآيات البينات والحجج التي تلزمهم ما يستحقون بعدها الكفر فشوف الافتتاحية للسورة هذه عظيمة جدا لأنها تناظر هؤلاء النصارى وتقارعهم فقال إن الذين كفروا بآيات الله وسماها آيات والآية هي العلامة بآيات الله لهم عذاب شديد ووصف العذاب هنا بأنه شديد ثم قال والله عزيز ذو انتقام ولاحظ أنه قال والله عزيز والعزيز هو الذي لا يغالب ولا يقهر بل هو يغلب والله عزيز لا يفلت منه أحد ثم قال ذو انتقام ولم يقل منتقم ذو فلماذا قال والله عزيز ذو طيب قالوا إنه قال ذو انتقام ليبين أنه يجعل انتقامه على مستحقه ولو قال منتقم ما أدى هذا المعنى بل قد ينتقم من كل أحد أسم بمنع، لكنه يضعه في موضعه ذو انتقام. والانتقام، الانتقام ما معناه؟ تقولون عقوبة، مقابل لمن عصى وبالغ في العصيان. فالانتقام لا يكون إلا لمن عصى وبالغ في العصيان وأتى بأمر عظيم، والذي أتى به النصارى أمر عظيم. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا لله ولدا. فهو أمر عظيم، ولذلك الله يهددهم الله هذا التهديد الشديد. هنا والله عزيز ذو انتقام افتتح السورة بقال الله الحي القيوم، وهنا قال والله عزيز ذو انتقام، وذكرنا أن الحي القيوم، أن الحي أصل في الصفات والقيوم أصل في الأفعال. وهنا عندنا عزيز ذو انتقام، أحدهما يرجع للصفات والآخر يرجع للأفعال، أحدهما يرجع للحي والثاني يرجع للقيوم. العزيز يرجع يعني من صفات، يعني من صفات مما يتضمنه صفة، مما تتضمنه صفة الحياة له جل وعلا وكمالها أن يكون عزيزا، ومما يتضمنه اسمه القيوم من الأفعال أن يكون منتقما مما عصى. طيب، قال والله عزيز ذو انتقام، ثم قال هو. هنا نفس الكلام، إن الله قال قبلها إن الله لا يخفى، إن الله لا يخفى عليه. ولاحظ أن الجمل هذه كلها مستأنفة، قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهنا أيضا تقرير لما سبق من اسمه الحي. ووجه ذلك، ووجه ذلك أسألنا، لا هنا قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لا بس أنا أقول هذا أيضا تقرير لصفة الحي. ما وجه تقريرها لصفة الحي؟ دوام عدم كمال حقيقته، يعني كمال علمه، وكمال علمه هو من كمال حياته. صحيح، نعم. لكن هنا قال إن الله لا يخفى عليه، ولم يقل إن الله يعلم أو إن الله عالم بكل شيء. لكن أنا أقول استصحبوا معكم ما ذكرنا من سبب النزول، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نستصحب سبب النزول. سمي شيء إنهم كانوا، لا لا لا، الآن هم ماذا يدعون النصارى؟ يا شيخ النصارى يدعون أن لله ولدا ويجعلون عيسى ربا، صح، وثالث ثلاثة. فيقول الله عز وجل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كيف تنسبون له شيئا لم يخبركم به ولم يقله، بل هو ينفيه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هذا تقرير، ها ليش سم للقيومية، هذا تقرير للقيومية. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وهذا من أفعاله. قال هو الذي يصوركم، فأنت لاحظ أن السورة افتتحت بهذين الاسم الجليلين الحي القيوم، ثم رتبت الآيات بعد ذلك المعنى على ذلك، وكله في مقارعة النصارى. فقوله هنا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لاحظ تركيب هذه الآية العجيبة. قال هو الذي، وهو الذي يقولون هذا تعريف الجزئين، وتعريف الجزئين ماذا يفيد؟ القصر. وش معنى القصر هنا؟ يعني هو لا غيره، هو الذي، ماشي؟ طيب قال هو الذي يصوركم. طيب لاحظ هنا قال يصوركم، ما معنى يصوركم؟ يعني يخلقكم على الهيئة والصفة التي يشاء، من الطول من ذكر أو أنثى، على الصفات والشبه واللون وسائر الصفات على ما يشاء. فقال يصوركم ولم يقل صوركم. لما قال يصوركم؟ الاستمرارية والتجدد والاستمرار، صح. طيب هذا كله نشوف شو السر فيه. قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ما معنى كيف؟ كيف يشاء يعني على أي هيئة وحالة يشاء. هذه تقرب على اسم الله القيوم، ولكن ما مناسبتها لسبب النزول؟ ها؟ كذب النصارى قالوا أن عيسى أعطوه من صفات الألوهية. طيب وش وجه التكذيب؟ أنه مخلوق، صح؟ في الأرحام، فكيف يكون هذا الذي خلق وصور على الهيئة وصور مثله؟ يصوركم، ما زال مستمر التصوير والخلق، صح؟ ويصور غيره، شارك غيره في هذا الشيء، كيف يكون ربا؟ هذا بهتان. فقال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. والنصارى الذين خاطبهم القرآن بهذا يفهمون أنه كيف يكون لعيسى أن يكون ربا وهو مصور، خلقه الله وصوره في الرحم كما خلق غيره. قال يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. إيش؟ لا إله إلا الله. طيب لما قال بعد ذلك لا إله إلا الله؟ خلاص الآن تقرر المعنى. يقولون هم بعض العلماء وبعض علماء البلاغة إن بعض الجواب يعلم من أول الخطاب. فقال هو الذي يصوركم بالأرحام كيف يشاء، قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعنى لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا هو، العزيز الحكيم، الذي له العزة الكاملة والحكيم، الذي يضع الأمور في مواضعها. طيب الآن الآيات كما ترون هي ترد على النصارى وتقرر وتبطل عقيدتهم الباطلة بأبلغ العبارات والتراكيب. ثم قال بعد ذلك هو الذي، بعد أن قرر الحق، تكلم عن الشبه. وهذا الأسلوب هو الصحيح، إن الإنسان يبين الحق ثم يرد على الشبه. ليس المناسب أن ترد على الشبه ثم تبين الدليل. المناظرة السليمة أنك تأتي بدليلك أنت ثم ترد على شبه الخصوم أو على أدلة الخصوم. ومن الباطل أنك تأتي بدليلك و ولا ترد على دليل خصمك، هذا من النقص. ومن الباطل أنك ما تأتي بدليل وإنما تشغب على خصمك فقط. فالآية الآن التي تأتي ستبين أن الله عز وجل بيّن الدليل ورد على الشبه، وأما أهل الباطل فإنهم لا يستدلون وإنما يشغبون ويروهون، وهذا مسلك يجب على كل مسلم أن يحذر منه. فلا يكون دائما طريقته رد الأدلة والتشكيك فيها، كما نسمع الآن بعض هؤلاء المشككة طريقتهم في المناظرات العلمية التشكيك ليس غير، فقط يشككون في النصوص. لكن لو قلت له أعطني الحق الذي عندك أنت استدل، ما جاب لك شيء، كل طريقته تشكيك. وهذا هو الذي حذر الله، قال هو الذي أنزل عليك الكتاب. هنا لاحظ قال هو، نفس الكلام اللي قلناه قبل، هو الذي، هذه فيها قصر بتعريف الجزئين، يعني هو وحده لا شريك له، هو الذي أنزل عليك الكتاب. طيب هنا قال أنزل، قال هو الذي أنزل، ولم يقل هو الذي آتاك. لما قلنا نظير لها قبل، هو الذي أنزل، عظم الأمر بأنه استعمل أسلوب القصر، هو الذي، ثم قال أنزل ما قال أتاك. ها بسيطة يا شباب، أعطوني جواب سم، لتعظيمه وبيان أنه منزل، لبيان عظمته وأنه أنزل واكتسب هذه المهابة العظيمة، أو أنزل من عند الله من فوق سبع سماوات. هو الذي أنزل عليك الكتاب، هنا قال أنزل عليك ولم يقل أنزل الكتاب عليك. لما؟ يفيد، لا لا لا، هو يفيد الاهتمام، هذه بالدرجة الأولى، إنه عليك الاهتمام بعليك، لكن ما وجه الاهتمام هنا؟ ما يكفي إن نقول الاهتمام لم يوجه الاهتمام. لما قال أنزل عليك ولم يقل أنزل الكتاب عليك؟ سم، تنويه بشأن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه هو النبي الحق وهو الخاتم، صحيح، قال هو الذي أنزل عليك، لأن هؤلاء النصارى يقولون عيسى هو ربنا وكتاب والكتاب هو كتابنا، فقال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. طيب قال منه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فجعل المحكمات مقابل المتشابهات، فما المراد بالمحكمات وما المراد بالمتشابهات؟ وما معنى المحكم وما معنى المتشابه؟ سم، واضح الدلالة، والمتشابه الذي لم تتضح دلالته. طيب يلاحظ هنا قالوا إن المحكم يطلق ويقابل به المتشابه كما في هذه الآية، ويطلق المحكم ويقابل به المنسوخ. في دليل القرآن على أن المحكم يقابل المنسوخ في سورة الحج، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، فجعل المحكم هناك مقابل المنسوخ. والمراد هناك بالمنسوخ هو نسخ ما يلقي الشيطان، والشيطان يلقي في أي شيء؟ يلقي في التبليغ، قد يلقي في تبليغ النبي، وقد يلقي في أذن السامع، وقد يلقي في فهم المتلقي. فهذا تنسخه الآيات المحكمات. لكن هذا النسخ هل هو نسخ للتنزيل وإن ولا نسخ لإلقاء الشيطان؟ هذا نسخ لإلقاء الشيطان. فالآيات المحكمات تنسخ هذه الوساوس والأوهام التي يلقيها الشيطان، فالشيطان حريص على أن يبطل دلالات القرآن وهداياته وإرشاداته، إما أن يلقي في الكلام ولا يلقي في السمع ولا يلقي في الفهم، وهو الأكثر أن يلقي في الفهم، فينسخه الله بالآيات المحكمات وتزول الشبهة عن القلوب. قال سم أصبروا علي بس نخلص من هذا التقسيم ونرجع، احنا بس بدينا بالتقسيم ده عشان نعرف المحكم كيف إطلاقاته كذا الترتيب، نعرف المحكم كيف ثم نرجع للآية. فالمحكم يطلق ويقابل المتشابه، ويطلق ويقابل المنسوخ فيما يلقيه الشيطان. قالوا والمحكم أيضا يطلق في اصطلاح أهل الأصوليين وغيرهم والفقهاء، يطلق المحكم في مقابل المنسوخ مما نسخه الله من القرآن، قالوا أيضا يطلق في مقابلها. أما هنا عندنا في هذه الآية فهو يقابل المتشابه. قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، والإحكام هو الإتقان، وهو مأخوذ في أصله من المنع، وسميت الحكمة حكمة لأنها تمنع عما لا يليق، فهو في الأصل يمنع ما لا يليق، هذا الإتقان. قال الله عز وجل كتاب أحكمت آياته، فوصف الكتاب بأنه محكم كله، أحكمت آياته لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال هنا إن قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ما معنى أم الكتاب؟ أم الكتاب أم الشيء أصله، أم القرى هي أصل القرى، والفقهاء يقولون أم الرأس، ويقولون في بعض الجنايات المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ. قالوا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فأم الشيء هو أصله الذي يرجع إليه. فعلمنا أن هناك آيات يرجع إليها وهي الأصل، وأخر متشابهات. طيب هذه الأخرى المتشابهات هي متشابهات من أي جهة متشابهة؟ من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى؟ أول أمرين هي متشابهة من جهة اللفظ والتركيب ومن جهة المعنى، فهي تشتبه، هي تشتبه، لكن اشتباهها هو يرد إلى المحكم. فلاحظوا أنه قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ هو الميل على الحق، وليس كل ميل، هو الميل عن الحق يقال له زيغ. حتى الشمس ورد زاغت الشمس لأنها مالت على الاستواء، بعد أن اعتدلت واستوت قال زاغت، فكل ميل عن الاستواء والعدل فيسمى زيغا. قال وأخرى متشابهة فأما الذين في قلوبهم مرض، وهنا وصف قلوب هؤلاء بأنها فيها مرض، والمرض هذا مرض شهوة ولا شبهة؟ مرض الشبهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ هنا هو هي الشبهة، الشبهة التي هي مرض الشبهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون قال فيتبعون ما تشابه منه، ما قال فيأخذون، قال فيتبعون. والاتباع هو المشي والاستمرار وراء الشيء، والمعنى أنهم يتطلبونه ويسعون فيه، وهذا من زي قلوبهم. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فذكر أمرين: ابتغاء الفتنة يفتنون بها الأتباع ويشوشون عليهم، وابتغاء تأويله ابتغاء تحريفه عن معناه الصحيح وصرفه إلى المعاني التي يريدون. طيب، الآن النصارى مخاطبون بهذا، النصارى في الدرجة الأولى مخاطبون. ما الذي اتبعه النصارى في شأن القرآن من المتشابه وتتبعوه؟ قالوا إن في القرآن يقول الله إن، ويقول نحن، وإن ضمير جمع ونحن كذلك، وقالوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا يدل على أن الله ثلاثة، لأنه جمع إن، وقال نحن سم. لا تفرك عليهم يا شيخ، عندهم غيره ترى يا شيخ، عندهم أشياء ثانية صحيح ذكروها، يعني قالوا أن الله وصف عيسى بأنه روح منه صح، وأيضا أنه كلمة الله، هذه شبه قالوها هم. بل إن النصارى في العصر الحاضر، أنا سمعت بعضهم في بعض البرامج يقول مثل ذلك، أنا سمعت مثل يقول إن إن إن محمد صلى الله عليه وسلم أمر بأن يسأل أهل الكتاب، فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. والله يستدلون ويحاضرون على أتباعهم بمثل هذا، وأنا سمعته بأذني، يلقون محاضرة ويرشدون أتباعهم ويقولون إن محمد يتبع عيسى، والدليل أن الله يقول فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل. هذا ولا ممن يتبعون المتشابه، لكن هذا المتشابه هل هو متشابه على الجميع ولا متشابه على بعض الناس؟ على بعض الناس. طيب طيب، هنا يكونون هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيفتنون هؤلاء الأصحاب والأتباع بمثل ذلك. وهنا كيف هو يأخذ بمثل هذه الشبه ويترك المحكم؟ فالله يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، فليس هذا من التنظير، ليست هذه المناظرة مستقيمة أبدا، أنه يعني لآيات متشابهة ويأخذ بها ويترك المحكم، فإما اترك كله ولا اخذ كله صح، فهذا ليس منهجا عدلا. فالله يقول قل هو الله أحد، ويقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وإن الله ثالث ثلاثة، كفرهم الله وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكيف يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع عيسى وإن الله عيسى رب أو أنه إله، ويترك هذه الآيات التي تكفرهم؟ هذا هذا هذا هذا الذي وصفه، وهو الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال فأولئك الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذرهم، وحذر من هؤلاء. ومن ضل هذا عاد تحليل فوق الطاقة، هذا لهم يقولون أكثر من هذا، ولكن المسلم ينبغي له أن يحذر هو في نفسه أن يكون ممن يسلك هذا المنهج والطريق. فإذا أتت النصوص التي يريد قال هذه، وإذا أتت التي لا توافقه أغمض عينه عنها، إما بأن يقول هذه ليست هذه الدلالة، وإلا يحاول أن يضعفها وهي صحيحة، يحاول أن يشاغب بأي طريقة كانت، ويقول خبر أحد، يقول حديث البخاري ومسلم قال هذا خبر أحد، ويرد النصوص بأدنى شبهة. الحديث مثير شوي، بس خلينا نكمل الآيات لأن ما عندنا وقت. سامي جدا. من أهل الجنة أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا يخالف القرآن، هذا أعوذ بالله، أعوذ بالله أن نظل أو أن نزل أو أعوذ بالله، هذا شيء، هذا من القطعيات. فالله عز وجل يكفر اليهود والنصارى وأن تقول ليش كفارا، كيف هذا؟ هذا ما ينبغي أن نتناقش فيه أصلا. الله كفرهم وأنت لا تكفرهم، هذا تكذيب القرآن. قال ولذلك الآية دي مهمة جدا. طيب هنا قال يتبعون ما تشابه ابتغاء تأويله، ثم قال وما يعلم تأويله إلا الله. طيب هنا أشكل على العلماء واختلفوا في الوقف هنا، وما يعلم تأويله إلا الله، فهل الوقف هنا على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، ثم استأنف قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به وتكون الواو للاستئناف، أو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هنا الوقف يقولون آمنا به كلهم عند ربنا استئناف. اختلف العلماء على هذين القولين. أعيدهما، قال بعضهم إن الوقف هو على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، يعني فما يعلم تأويل إيش المتشابه إلا الله. وابن تيمية يقول وقد يحتمل أن يكون وما يعلم تأويله يرجع إلى الكتاب، وأنا مودي أطول، هذه الآية فيها إشكالات وفيها طول، ما ودي أشوش عليه. وإن كان ابن تيمية نحى إلى منحى يحتاج إلى تأمل وهو دقيق جدا، بس إني مولد أنا أن يعني في صعوبة شوي، لكن هنا الأقرب خلوها مثلا إنه يعود وما يعلم تأويله إلا المتشابه إلا الله، يكون هنا وقف، بعدين يكون استئناف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كلهم من عند ربنا. هذا القول الأول، وعليه جماهير العلماء وأهل التفسير من الصحابة والتابعين. والقول الثاني ذهب إليه جمع من أهل العلم أن الوقف يكون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون الراسخون في العلم على هذا القول يعلمون تأويل المتشابه، ثم استأنف يقولون آمن به، من الذين يقولون الراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربي، ويكون هذا من التنويه بشأنهم. والقارئ يوم قرأ اختار القول الأول اللي هو قول الجمهور، فما الصواب منهما، هل القول الأول ولا القول الثاني؟ سام لما تفتح سامي شيء باعتبار المعاني، باعتبار المعاني، لكن لابد أن نعرف ما هو المعنى توجيه، يعني نقول هذا هؤلاء حملوه على كذا وهذا حملوه على كذا صح، لكن المختار لابد تختار. سم في دلالات الآية عطنا من عندي تأتي مني أنا كني ما أعرف شيء، طيب حراج هذا لا لا لا ما في هذه، لا ما في دلالة على المشي. طيب هم قالوا نرجع إلى معنى التأويل، قالوا الذي يفصل في هذه المسألة هو أن نعلم ما معنى التأويل. قالوا التأويل يأتي في اللسان العربي وفي استعمال العلماء على ثلاثة أقسام. الأول أو على ثلاثة معان. الأول قالوا التأويل مأخوذ من الأول وهو الرجوع، وهو الرجوع، وهو يكون في الأخبار وفي الطلب، يعني هو في الأمر والنهي. فإن كان في الخبر فهو حقيقة الشيء، وقوع الشيء وحقيقته. قال الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني يوم يقع. قال يوسف هذا تأويل رؤياك، يعني هذه حقيقتها وقعت. فإذا التأويل هو حقيقة الشيء وقوعه إذا كان خبرا، وإذا كان أمرا طلبا أو فعلا. قالوا امتثاله. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. تقول عائشة يتأول القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن. وش معنى يتأول القرآن؟ يمتثل القرآن، وهو يرجع إلى أنه يقع، يعني يفعله يمتثله. فهو يرجع إلى الأول إلى الحقيقة، وقوع الشيء وامتثاله. واضح ذلك. المعنى الثاني للتأويل قالوا بمعنى التفسير. ومن ذلك قالوا ومن ذلك قول صاحب يوسف في السجن نبئنا بتأويله. ما معنى تأويله؟ قالوا تفسيره. وإن كان ابن تيمية أيضا يرى أن هذا بمعنى التأويل بمعنى حقيقة الشيء. ها؟ يعني في ابن تيمية في المجلد 12 من فتاوى يميل إلى أن هذا أيضا يرجع إلى التأويل، وهذا يحتاج إلى بحث. المهم قال بعضهم وما يعلم نبئنا بتأويله يعني بتفسيره. من ذلك ما ومنهم في غيرها نصوص أخرى. ومن ذلك ما يقوله ابن جرير هذا تأويل قول الله تعالى كذا. وش معنى تأويل؟ تفسير. قالوا أن الثالث المعنى الثالث قالوا التأويل يأتي بمعنى صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل. فإن كان الدليل صحيحا فهو تأويل محمول، وإن كان الدليل خاطئا فهو تأويل مذموم. مثل تأويل الصفات المذموم، مثل الذي يقول يد الله بمعنى نعمته أو قوته أو نحو ذلك، استوى على العرش استولى وغيرها، هذا تأويل مذموم. والتأويل المحمود مثل ما يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى انقضى، هذا ظهر اللفظ لكن صرفنا عن معناها الظاهر إلى معنى المرجوح وإنه لم يأتي بعد، لدليل إنه قال فلا تستعجلوه، وهو الكلام عن يوم القيامة، لكنه عبر بالماضي لتحقق الوقوع. إذن التأويل يأتي على ثلاثة معان، وهي التأويل بمعنى حقيقة الشيء فإن كان خبرا فبوقوعه، فإن كان أمرا فبامتثاله. والثاني التأويل بمعنى التفسير. والثالث التأويل بمعنى صرف المعنى الراجح المرجوح لدليل، فإن كان صحيحا الدليل، فإن كان الدليل صحيحا فهو تأويل محمود، وإن كان الدليل خاطئا فهو تأويل مذموم. طيب إذا الآية هنا عندنا التأويل من أيها؟ هل هو التفسير ولا التأويل بمعنى حقيقة الشيء؟ التفسير حقيقة الشيء. التفسير لأنه واضح الآية وما يعلم، يعني كلمة يعلم بيّنت أن المقصود هنا هو التفسير. ليه؟ وليس الحقيقة. ليه؟ ما يعلم حقيقة الشيء لا هناك من يعلم. على كل حال الذي يظهر الله تعالى أعلم، عشان ما اسمه نطول حين نطولنا عليكم في هذا، الذي يظهر الله أعلم أن التأويل هنا بمعنى حقيقة الشيء. التأويل هنا بمعنى الرجوع، معناه اللغوي هو الأصل أولا، لأن هذا هو الأصل. الأصل في التأويل هو الأولو بمعنى الرجوع، فهو حقيقة، فهو حقيقة الشرك، هذا من حيث اللغة. ثانيا قالوا هذا هو المعنى الغالب في القرآن، هذا هو المعنى الغالب في القرآن. وعند ابن تيمية رحمه الله يرى أن هو هذا المعنى اللي ورد في القرآن ما في غيره، كما أشار إليه ولم يسبق فيه، بس أنا فهمته من كلامه. لا لا لا لا لا لا لا لا، خلينا نكمل وتتبع إن شاء الله. قلنا الأول هذا هو المعنى اللغوي، الثاني قلنا إن هذا هو الغالب في استعمال القرآن، وحمل القرآن على الغالب أولى من حمله على غيره. ثالثا الله عز وجل هنا ذم متبع المتشابه على إيش؟ هل ذمه على تطلب المعنى ولا ذمه على تطلب التأويل؟ ماذا قال الله؟ قال وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هل يمكن يكون ابتغاء تفسيره؟ لا، الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن، وقال كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليدبر آياته أفلا يتدبرون القرآن. ونحن يطلب منا أن نبحث عن المعنى، كيف يذم الإنسان على اتباع المعنى، صح ولا لا؟ طيب رابعا قالوا أنه من حيث اللفظ لو أراد أن تكون أن يكون المعنى أن الراسخون في العلم يعلمون التأويل لكان قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ويقولون، كان قال ويقولون، فلما قال يقولون دل على أنها تابعة لما قبلها. هذا دليل رابع. دليل خامس قالوا إن الله عز وجل قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، وأما حرف يدل على التفصيل في الجمل، فذا دائما معلوم إنه إذا جت أما يجي أما كذا وأما كذا، صح؟ فأما الذين سعدوا وأما الذين شقوا، صح ولا لا؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وأما الذين فسقوا، صح؟ فأما في التفصيل في الجمل لا يأتي معه أما وأما. هنا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، فالسؤال طيب والفريق الثاني وين؟ وين الفريق الثاني؟ والراسخون، يعني كان المعنى وأما الراسخون. من واضح قالوا أما تدل على التفصيل في الجمل، فلما ورد القسم الأول دبر القسم الثاني، قالوا القسم الثاني والراسخون وهي الأصل فيها وأما الراسخون. هذا دليل أيضا من الأدلة. قالوا ومن الأدلة على ذلك أن الله جل وعلا إذا أثبت شيئا لنفسه بصيغة الإثبات النفي والإثبات فإنما يقصره على نفسه. قالوا قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فنفى عن غيره وأثبت لنفسه، وهنا لا يدخل معه أحد. قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، فهنا أيضا قالوا هذا لا يدخل معه غيره. قالوا هنا نفس الكلام لما قال وما يعلم تأويله إلا الله، فكيف يدخل غيره معه؟ فهذا أيضا دليل وهو قوي جدا أنه قال وما يعلم تأويله إلا الله. شف هذا له من الأدلة. قالوا أيضا هذا وجه الآن تو عندي وراح سمشي. الله أي اي بس قلناها هذه قلناها الوجه اللي قبل الثاني تقريبا. لا بشو وجه حين نسيت هذا؟ وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله. نعم. قالوا إنه قال هنا فأما الذين والراسخون في العلم يقولون آمن به. قالوا إنه هنا الراسخون فوضوا العلم إلى الله. قال الراسخون فوضوا العلم إلى الله. فهذا يدل على أنهم لا يعلمونه. قالوا والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا. فساووا بين المتشابه وبين المحكم أنه كله من الله. ولو كانوا يعلمونه كان المتشابه عندهم مثل المحكم، صح؟ وما فرقوا بينهم. فقالوا وتفويضهم هذا دليل أنهم لم يعلموا معنى. وأما الآخرون الذين قالوا إن الوقف على والراسخون في العلم، قالوا إنه لو لم يكن الراسخون في العلم يعلمونه كانوا راسخين في العلم، فكيف يصفهم بأنهم راسخين في العلم وهم جهال؟ جهال يقول. فما الجواب؟ وش الجواب؟ صح صحيح. قالوا بل هذا من مدحهم في العلم، فإنهم لم يتوقفوا في هذا إلا لأن علمهم، ولم يقولوا ويؤمنوا به ويفوضون أمره إلى الله إلا من رسوخهم به وهو الصواب. إذن ماذا يكون معنى الآية؟ يكون معناها وما يعلم تأويل، يعني حقيقة هذه الأخبار التي لا يعلمها إلا الله، حقيقتها إن كانت أخبارا إلا وهو في الأخبار لا يعلم حقيقتها إلا الله. المعنى لا يعلم حقيقة أسماء الله وصفاته إلا الله. نعلم المعنى؟ نعلم المعنى، لكننا لا نعلم الحقيقة. نعلم ما معنى استوى على العرش؟ نعلمه، لكن هل نعلم الكيفية؟ لا نعلم الكيفية. ولذلك الإمام مالك رحمه الله يقول الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك لا نعلم حقيقة أسمائه وصفاته، ولا نعلم متى تقوم الساعة، صح؟ والله عز وجل ذكر أن الساعة علمها عند الله، صح؟ لكن هل معنى علمها عند الله أنه لا نعلم ما معنى الساعة؟ ولا نعلم معنى الساعة؟ وهل نعلم أشراط الساعة؟ نعلم أشراط الساعة. إذن ما هو هذا الشيء الذي نفاه الله عن علم الساعة؟ وقته. شوف، فينفى في الشيء عن جزء من المعنى لأنه معلوم، فهنا نفى الله عن جزء من المعنى وهو حقيقة الشيء وليس معناه. قال ما يعلم تأويله إلا الله. فلا نعلم ما في الجنة، حقيقة ما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب، أجر الله إياكم. نعلم أن في الجنة ثمار، لكن هذه مثل ثمار الدنيا بالاسم، لكن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهكذا. إذن يكون هذا معنى وما يعلم تأويله إلا الله، ثم نقف ويكون يستأنف بعد ذلك ويقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، آمنا به بهذا المتشابه الذي هو حقيقة الشيء الذي لا نعلمه ما يعلمه إلا الله. يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولذلك أثنى عليه بأنهم أولو الألباب، ولا قال أولو العقول، قال أولو الألباب. ليه؟ لأن اللبه هو خالص الشيء، فأثنى عليهم بهذا الوصف الذي مدحهم فيه وأثنى وبالغ في المدح. وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قال وذكر عنهم دعوة ربنا، أنهم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا. وقالوا هنا ربنا لا تزغ لأن أولئك اتبعوا الذين في قلوبهم زيغ، فهم يسألون الله ألا يزيغ قلوبهم. لكن هنا قال ربنا لا تزغ قلوبنا، فنادوا بالربوبية، والربوبية هنا يدعون ويتضرعون ويعترفون بإنعامه وفضله عليهم، ويعلمون أنه لا عاصم لهم إلا هو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وقالوا بعد إذ هديتنا، امتنان هنا، إقرار تقدموا أيضا بين يدي دعوتهم بالإقرار بفضل الله عليهم بهذه الهداية. بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، والهبة هنا هي عطية ومنحة من الله بلا مقابل، وهب لنا، تكرم، تفضل. ولذلك قال من لدنك، من لدنك ما قيمتها أيضا هنا في التعبير، أنه قال من لدنك يعني منا، من عندك، تتفضل بها علينا بلا سبب إلا هذا الدعاء، بلا سبب إلا هذا الدعاء. كما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك. قالوا لماذا قال من عندك؟ قالوا يعني امنحني بلا سبب إلا هذا الدعاء الذي يدعو به تكرما منك، لهول لعظم الأمر وشدة التوكل على الله. قالوا ربنا لا تزغ قلوبا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ثم قالوا إنك أنت الوهاب، وهذا من اسمه، هذه العطايا هذه من أثر اسمه الوهاب، إنك أنت الوهاب ربنا. ثم أقروا ودعوا وأقروا بالمصير الذي يكون فيه الجزاء، إما ثوابا وإما عقابا. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وهذا إقرار ودعاء. وليعلم كل مسلم وكل مسلمة أننا بحاجة إلى هذه الدعوة، وبحاجة إلى أن نتبع سبيل الراسخين في العلم، وأن نحذر من طريق الزائغين، هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه منه، وهي آفة حقيقة، آفة في هذا العصر. فيه من يتتبع المتشابه ويشوش على الناس، والله إننا أصبحنا لا ننقطع في كل يوم أو كل فترة من الفترات أن يأتينا مثل هذه الشبه، ونستغرب من هؤلاء الشباب أن يسألون عن مثل هذه الشبه ويتتبعونها. فالواجب على الشباب أن يحذروا، ومن الحذر الواجب على الشباب أن ينقطع تماما. لا تقول سأتابع وأقرأ وسأرى ما عنده يشوش عليك، إنك لم تصل إلى أن يكون قلبك نافيا لهذا. لا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية لابن القيم لما رآه يتتبع مثل هذه الأمور ويسأل، قال لا يكون قلبك كالإسفنجة يمتص، لا، يكون قلبك ثقيلا، إذا وقعت عليه الشبه أزلها. ومن هذا أنك ما تتتبع، تسلح في العلم أولا، وإذا تسلحت في العلم استطعت أن ترد على الشبه. وهذا هو منهج القرآن، وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اعلم أنك لن تصل إلى هذا إلا بهداية الله كما دعا هؤلاء، وهو سبيل الراسخين في العلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يحفظك. زيارتنا يا حبيبي قد المره اللي فاتت ملك لا هو وقف الاجازة ما اشتكي قراءة صراحة. خلاص انا كنت بعتذر لك.